أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قول معروف ومغفرة خير صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا بالمن والأذى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما صدق الله.